أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس البشت والعقال والشماغ يوم العيد؟ مع العلم أنني من الجزائر، هل يعتبر من لباس الشهرة في يوم العيد؟ أحسن الله عليكم. أن يظهر الله أعلم أن الإنسان إذا كان له لباس خاص في بلده ثم ورد إلى بلد آخر فلبس لباسهم لا يكون لباس شهرة، لا يكون لباس شهرة، بل يوافقهم، بل يوافقهم. وهذا كما وقع للصحابة رضي الله عنهم حينما فتحوا البلاد الأخرى، بلاد الإسلام، فلبسوا لباسهم رضي الله عنهم. وإذا كان هذا في البلاد التي فتحوها وكانت في الأصل لغير أهل الإسلام، في بلاد الإسلام التي في الأصل بلاد الإسلام إذا ورد إليها رجل مسلم عند إخوانه فلبس لباسهم فوافقهم في هذا لا بأس، لا يظهر أنه يكون شهرة من جهة أنه مخالف لباس الأصلي، فهذا لا بأس. ولو بقي عليه لباسه فلا بأس، وخاصة إذا كان له مسوغ مثلا في يوم العيد وأن هذا اللباس يشتهر ويظهر فلا يكون غريبا بينهم. نعم.